خاطرك يا ماجي أنا نفسيت ولو تدري المند النقيت وتوسليت الخاطرك يا ماجي أنا نفسيت ولو تدري المند النقيت وتوسليت مصاير مرة بحياتي من قبل مدون خلاني حبك للأسف مدلهيج شكول مصاير مرة بحياتي من قبل مدلول خلاني حبك للأسف مدلهيج شكول صدقني كل هذا وبك ما تمدمت الخاطرك يا ما كم كلمة مرة قالوا جرحوني الخاطرك دم ودمع بتجوني كم كلمة مرة قالوا جرحوني ماكو دقيقة بلا جريح كانت علي تفوت أكره حياتي صرت واتمنى بس الموت حياتي صرت واتمنى بس الموت وانت ولا همك ولا بي عرفت الخاطرك يا مايدي انا نبس الخاطرك يا ما جريت انا انطر يجرحون بي واسكت لهم انجبر الخاطرك يا ما جريت انا انطر يجرحون بي واسكت لهم انجبر من وراك انا حبيبي صار بي الصار بنار من وراك يا حبيبي صار بي الصار شلون ترضاها علي هيج عيش بنار هواي لجل عيونك كانت عذابت الخاطرك يا